سهل جدا ان الشيطان يصطاده في حته. هو الشيطان بيقرب من الانسان كده ويشوف اقرب معصيه قريبه لقلب الانسان ده ايه، نقطه الضعف بتاعته ايه، اول ما بيعرفها بيقرب ويحاول ان هو يعني يزينها له، يعني ده انت عملت عباده ما شاء الله عليك، ده انت طلعت بطل، ويبتدي يقرب له ويبتدي لحد ما يوقعه في المعصيه اللي ممكن انسان يقع ما يعرفش يقوم منها، وممكن يقع ويقوم بس يبقى مجروح، يبقى مجروح فعلا. فعشان كده بنقول اول حاجه تستعين بالله ان ربنا يثبت قلبك، تاني حاجه اوعى تعجب بعبادتك وتامن مكر الشيطان، ثالث حاجه بتكون سبب انتكاس الانسان ان الاسلام مش قضيته، هو مسلم كبيره قوي سقفه زي ما بيقولوا بصلي وبصوم وبتصدق، انما اكتر من كده ما تطلبوش مني، فهو قضيته مش الاسلام، مش بيفكر كده، مش ليل ونهار نايم قايم، قضيته مشغول باخوانه وحبايبه من اهل غزه وفلسطين، اعمل ايه عشان انقذهم، اعمل ايه عشان عشان عشان نرفع عنهم الحصار، اعمل ايه لاخواني اللي بيبتلوا في مشارق الارض ومغاربها، اعمل ايه لنصره الدين ده، فدي مش قضيته. فاللي قضيته الاسلام يا حبايبي عمر ما في يكون عنده وقت اصلا ان هو يعصي ربنا سبحانه وتعالى، فضلا ان يكون عنده اصلا همه للمعصيه. هو اصلا راجل بيحب ربنا، فبالتالي مش في دماغه ان هو يعصي ربنا ويبارز حبيبه بالمعاصي سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه انه قضيته الكبيره ان انا قاعد ليل ونهار مشغول بخطط لنصره هذا الدين، بقى انا اكون بخطط لنصره الدين ده وانا نفسي ما اثبتش على الدين، دي تبقى مصيبه كبيره قوي. يبقى هم دول الثلاث حاجات اللي بيخلوا ناس كتيره جدا ينتكسوا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ليه قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثه. كان زمان كنا بنشوف امهاتنا وستات البيوت يعني بيجيبوا حاجه اسمها الكنفة. الكنفة دي كده عليها مثلا شكل بحر، شكل سماء، شكل شجر، وهم بيجيبوا خيوط كده ملونه ويبتدوا ايه يغزلوا في الكنفة دي لحد ما تعمل كده ايه يعني منظر كده جميل، وتعلقوا على الحيطه او اي حاجه ما يكونش فيه صور، يعني شجر، خضره، سماء، بحر، حاجات جميله كده. فالمهم تخيل حضرتك ان ممكن تقعد تشتغل في الكنفة ممكن تكون كبيره، فممكن تقعد تشتغل فيها مثلا من شهر لشهر ونص. تخيل لو واحده قعدت تغزل في الكنفة ديت لمده شهر ونص، وبعد شهر ونص بصت كده في الكنفة وكانت جميله جدا وقالت فيها حلو قوي، وراحت ماسكه اول خيط وراحت مجرجره كل الكنفة وفكها تاني. لو حد شافها يقول دي انسانه عاقله؟ طبعا لا. طب تعبت نفسك شهر ونص وضيعت من عمرك شهر ونص في كنفة وبعد كده فكتيها، طب ليه؟ هي دي المسألة. انت عمال طول الثلاثين يوم والثلاثين ليلة عمال بتغزل طاعة، عمال بتصلي وبتصوم وبتذكر ربنا وتكرم الفقراء وتطعم الصائمين وتصل الأرحام وتبر أمك وأبوك وتطلب العلم وتعلم الناس وتاخد بإيدين الناس جيرانك وحبايبك لطاعة ربنا ومرضات ربنا، وبعد ما عملت جبال حسنات جيت رحت شادد ورحت موقع كل دوت وإيه ونقضته كل الغزل اللي انت غزلته طول الشهر. ربنا بيحذرنا، وزي ما قلت لحضرتك الشيطان مسلسل، وأول ما بيظهر هلال شوال بينطلق بكل ضراوة على كل مسلم. قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له، يعني الشيطان، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. سبحان الله. علشان كده دراسة الدار الآخرة، وإحنا النهاردة ما اديناش حلقة من الدار الآخرة ليه؟ لناس ده ما قلت حضرتك لسه طالعة من رمضان عندها تخبة من كتر الدروس اللي سمعتها، وإحنا قلنا النهاردة بس كده يعني دردشة بسيطة كده، ونبدأ إن شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله نبتدي في رحلة إلى الدار الآخرة في درس في غاية الأهمية بجد من أهم دروس الدار الآخرة. وإحنا بقالنا دلوقتي تقريبا سنة كاملة في الدار الآخرة، وصلنا إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا يا رب الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنعرف النبي ليه كام شفاعة، خدوا بالكم، هنعرف النبي ليه كام شفاعة،